الأخ باسم أول سؤال له يقول: ما هي الكتب؟ أعظم كتاب أنصحك وأنصح غيرك لقراءة القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، كتاب الله العظيم يفيد ويوصل الإخوان جميعا والأخوات بأكثر من قراءة تدبر معانيه، كل حصل بحسنة وحسنة بأجل أمثالها، وفي العلم العظيم والدعوة إلى الخير وفي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وفي الترهيب والتحذير من كل ما نهى الله عنه، فليوصل الجميع للإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن وللذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي ألفت في الصحيح تستفيد منها، من عمدة الحديث يا عبد الغني بن عبد الواحد المغرفي من ومران فيه خير كثير، وإن كان فيها حديث ضعيفة لكنها مبينة، كتاب جيد مفيد، ومران منطقة الأخبار لابن تيمية المجد، هذه كتب مفيدة وإن كان فيها بعض الضعيف، لكن يعرف الضعيف بالتنبيه عليه من المؤلف ومن شوكاني في ميله الذي هو شرح المنتقى، ابن المرار قد بين المؤلف الاحاديث الضعيفه، تسال اهل العلم عما اشكل عليك، مثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد تقراه في بيتك وعلى اخوانك وعلى بيتك وبينك وبين زملائك تستفيدون. وفي العقيده مثل فتح المجيد للشيخ رحمه الحسن، كتاب التوحيد في محمد بن الوهاب، كشف الشبهات له ايضا رحمه الله، ثلاثة الأصول كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة هو رفضية الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتب مفيدة للطالب والطالبة ينبغي حفظها والاستفادة منها، فتح المجيد كتاب جيد شرح كتاب التوحيد ينبغي الاستفادة منه، هكذا كتب العقيدة المعروفة السليمة مثل فتح الله بالعز على نفس الطحاوية، مثل الحموية شيخ الإسلام، المولية شيخ الإسلام، جماعة الإنقاذ المنصف، هذه كتب جيدة في العقيدة، من تفسير ابن كثير كتاب مفيد في التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله والبراوي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.